لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسلافنا وأسلافهم، أسلافنا أعني أسلاف المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وأسلافهم أسلاف اليهود أتباع موسى من بني إسرائيل، سلسلة نقارن فيها بين أسلافنا وأسلافهم، لنعلم أصلنا وأصلهم وجذورنا وجذورهم، ولنعلم لماذا أعز الله عز وجل أسلافنا ونصرهم ورفع ذكرهم، ولماذا كتبت الذلة والمسكنة على أسلاف اليهود من بني إسرائيل. نذكر في كل خطبة موضعاً واحداً من كتاب الله في ذكر أسلافهم، ونعقبه بما يوازيه من ذكر أسلافنا. أما الموضع الأول، فقد قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ذكرهم بنعمة الله وآياته المفصلة التي اختصهم بها من دون العالمين، وهذا فيه استدعاء لامتثالهم. ثم أمرهم بأمر الله فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا: يا موسى واسمع وتأمل واعجب إن كنت متعجبا. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. جرأة على مقام الله، وقاحة في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام. فما كان من موسى إلا أن قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هم قوم فاسقون، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قارن هذا بحال أسلافنا المباركين رضوان الله عليهم إلى يوم الدين. في أول غزوة جمع الله عز وجل فيها بين المسلمين وأعدائهم، خرج المسلمون يريدون عيرا لقريش، لم يخرجوا لحرب ولم يتجهزوا لغزو، فجمع الله عز وجل بينهم وبين أعدائهم على غير ميعاد. خرجت قريش بحدها وحديدها قد ملئت حنقا وغيظا على رسول الله وعلى المسلمين صلى الله عليه وسلم، وكانوا ثلاثة أضعاف المسلمين من حيث العدد خلاف ما معهم من العدة والخيول وأداة الحرب. فكان حال المسلمين كما ذكر الله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ومع ذلك لما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدخلون الحرب لأنهم لم يخرجوا لحرب أم يرجعوا إلى المدينة دون حرب، فقام المقداد بن الأسود وهو من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، يريد الأنصار. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فصل يا رسول الله حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك. قارن بين هذا المنطق وذاك المنطق، تعرف الفرق بين أسلافنا وأسلافهم في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، حيث تألبت العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالفهم اليهود من خونة أهل المدينة، فاجتمع للمشركين جيش لم تسمع بمثله جزيرة العرب، حتى اضطر المسلمون أن يحفروا خندقا حول المدينة يحول بينهم وبين أعدائهم. وكان الحال كما ذكر الله عز وجل، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك كيف كان حال المسلمين؟ قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قارن بين هؤلاء وأولئك، تعرف أين تضع قدمك. في صلح الحديبية، في يوم الحديبية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من المدينة يريدون مكة للاعتمار وزيارة بيت الله الحرام، فصدتهم المشركون عن البيت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يفاوضهم ويبين لهم أنهم لم يخرجوا لحرب وإنما أرادوا العمرة. فحبس عثمان في مكة، فاجتمع المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس تحت ظل شجرة في الحديبية، فبايعوه جميعا، لم يتخلف منهم رجل واحد، فبعضهم بايعه على ألا يفر وبعضهم بايعه على الموت، كما في السنن من حديث عبيد أنه سأل سلمة بن الأكوع علام بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فقال على الموت، على الموت. وفي ذلك أنزل الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه بيعة الرضوان التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا حال أسلافنا وأسلافهم، فإن اتبعنا أسلافنا وخالفنا أسلافهم نصرنا الله عز وجل وأعزنا كما نصرهم وأعزهم، وإن تشبهنا بأسلافهم وخالفنا أسلافنا ضربت علينا الذلة كما كتبت على أسلافهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يلحقنا بالأحبة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات